ان تعريف الجزئين في الجملة الاسمية تعريف المبتدا وتعريف الخبر تدل على القصر والحصر. كأنه قال انما الدين النصيحة. الدين لم يقل الدين نصيحة. وانما قال الدين النصيحة. كأنه قال الدين انما الدين النصيحة. وهذا فيه ما فيه مما جعل اهل العلم يجعلون هذا الحديث احد الاحاديث الاربعة التي يقوم عليها الدين. فقالوا ان الدين يمر والفقه يمر على اربعة احاديث. انما الاعمال بالنيات. الحلال بين والحرام بين. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. والحديث الرابع الدين النصيحة. وكل ذلك تناوله اهل العلم بالشرح وبالتفصيل في الكتب التي اختصت بالحديث عن جوانب الكلم المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. الدين النصيحة وهي كلمة مجملة. وكان بوصف النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولكنه حينما يأتي بالكلمة المجملة ويعلم ان تلامذته كانوا احرص الناس على الخير. فهم لا يتركوا الكلمة المجملة. وانما سيسألونه عن التفصيل. فيأتي التفصيل فيه بعد استثارة همامهم واستثارة امور في قلوبهم جعلتهم رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لمن يا رسول الله. يقول الدين النصيحة وسكت. قال لمن وهم في غاية التشوق الى ان يبين المصطفى عليه الصلاة والسلام ويفصل لهم ما اجمله. فقال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كثيرة هي الأحاديث التي تحدثت عن النصيحة. دارة تأتي لهموم الأمة ودارة تأتي بتخصيص بعض أنواع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حينما يأتيه الناس للبيعة كان يقول لهم تبايعونني على الصلاة وعلى أداء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. فكانت كلمة النصيحة كلمة راجلة في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. دارة في البيعة. فحينما يأتي الناس للبيعة يقول بايعوني على النصح لكل مسلم. تبايعني على ان تنصح لكل مسلم. ويقول صلى الله عليه واله وسلم في حقوق المسلم على المسلم الستة. يقول واذا استنصحك ان تنصح. واجب عليك ان تنصح لاجلك المسلم. والا تتركه على ضلال. والا تتركه على باطل. فالنصيحة فريضة. والنصيحة هي الدين. فمحض الدين يصبح هو النصيحة ثم يتبع ويتبع ليكمل امورا. ما كان السيول بخاطر الواحد منا حينما يسمعها وانما ياتي بيانها وتفصيلها في بيان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. كذلك فانه يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قلب المسلم لا يغل ولا يخون ولا يستمر على هذه الامور ابدا. ان فعل اشياء ثلاثه ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاخلاص لله سبحانه وتعالى. ان تخلص لله سبحانه وتعالى. وان تنصحه ولاه امورهم. الثالثه وان تلزموا جماعه المسلمين. فمن خلق قلبه من الاخلاص وضع الثغر وضع الفساد في قلبه. ومن ينصح لأئمة المسلمين والأمراء المسلمين، وكان في قلبه بدعة من بدع الخوارج أو غيره، لم يكن قلبه خالصا والعياذ بالله. ثلاث لا يجل عليه إلا قلب امرئ مسلم. الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن خلا القلب من الإخلاص وقع الغش والفساد في القلب، وإن خلا القلب من النصح لولاة الأمور وقع الثغر ووقع الغش والفساد في القلب. ومن ترك الإدارة جماعة المسلمين وقع كذلك الفساد. وراجع ما كتبه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية في المجلد الثاني من مدارك الفارقين في شرح هذا الحديث العظيم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى الله لكم ثلاثة: أن تعبدوه، وأن لا تشركوا به شيئا سبحانه، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم من السبيل ولاة الأمور يقول: ما من عبد ولاه الله عز وجل واسترعاه الله عز وجل على المسلمين ثم لم ينصح لهم ومات غاشا لهم إلا كان من أهل النار والعياذ بالله. فأنت مأمور بأن تنصح لولاة الأمور، وأولياء الأمور مأمورون بأن يخلصوا في من في حق من استرعاهم الله عز وجل عليه، وهم أيضا مأمورون بأن ينصحوا لك. فالمسألة متبادلة، أنت مأمور بأن تنصح لهم وهم مأمورون كذلك أن ينصحوا لك، وإلا حرمت عليهم الجنة وكانوا من أهل النار. والرسول عليه الصلاة والسلام حريص عليكم كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم عنكم، عزيز على النبي، يعز على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقعوا في العنف، عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وللعلماء في شرح كلمة النصيحة كلام يقول: ونختصر لباب قولهم فنقول إن كلمة النصيحة هذه اشتقت من ماذا؟ يقولون: نصح العسل، يعني أزال شوائب العسل وجعل العسل خالصا من جميع الشوائب. فالعسل الخالص يقال عنه عسل ناصح، فنصح ونصح هذا العسل فاصبح خاليا من الشوائب. وكذلك انت مامور بان تخصص اعمالك من جميع ما يشوبها ليكون ناصحا. ولذلك سميت التوبه المقبوله بالتوبه النصوح، اشتقت من النصح ايضا. فالتوبه لكي تكون نصوحا لا بد ان تكون خالصه، لا تكون توبه فيها رياء، لا تكون للناس، لا تكون من اجل الناس، لا تكون لانك لست قادرا على اتيان المعاصي، لا تكون لانك تخاف من السلطه الحاكمه من ان تقع في امر يخالف القانون فتقع تحت طائلته. أنت تترك الحرام من أجل الله وحده، وأنت تتوب إلى الله. ولذلك قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكلمة النصح هذه كلمة كما قالوا لا توجد كلمة في اللغة العربية تمثلها، وإننا تفكر بأمل كما قال في كلمة السلام. لا توجد كلمة في اللغة العربية تساوي كلمة الفلاح التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الفلاح. فالفلاح كلمة لا تساويها كلمة في قوانين اللغة العربية، وإنما هي كلمة تشمل خير الدنيا والآخرة، وكذلك كلمة النصح. فالنصح إما اشتقت من العسل الذي يخلص من الشوائب، أو من الابتئال، ابتئال الشيء بالشيء ليكون مجاورا له، وليكون الشيء ملتئما مع اخيه في التئام. ولذلك سميت الجبره التي يحيط بها الخاطر الجبره بتاعت الخياط سميت النصوح. وسمي الخياط في لغه العرب ناطقا لانه يقوم بجمع القماش على القماش ليكون ملتئما بعضه مع بعض. وكل ذلك حتى قالوا في الثوب النصوح كانك تخيط الثوب الذي ركع يعني الثوب الذي رجع. ورقم انت تاتي اليه لكي ترقعه تتخيطه بتجيب القماش على القماش وبالخياط. فالثوب الركع نفس ما حدث فيه رقم من اعمال الاسلام حدث في ثوب الاسلام رقم ذكر شق فانت تجي بتخيطه. فمن هنا كانت التوبة المصوحة. الجن نصيحة. قال لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله. كيف تنصح لله عز وجل؟ انا انصح لله معك. انصحه ازاي؟ كيف انصح لله تبارك وتعالى؟ انا لما انصحك ادعوك الى عمل الخير. واحرص على ايصال الخير لك. فكيف انصح لله سبحانه وتعالى؟ النصح لله عز وجل كما يليق بربنا. فالنصح لله ان تعتقد بالله انه اله العالمين سبحانه وتعالى. ان توحده سبحانه وتعالى. توحده وان تصفه بما يليق به سبحانه وتعالى. فيدخل في ذلك توحيد الربوبيه واعتقاد انه رب العالمين خالق السماوات والارض سبحانه وتعالى خالق افعال العباد هو سبحانه الغني الذي خلقنا ويرزقنا ويبلغنا. توحيد الالوهيه ان توحد الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى. توحده بالخلق، توحده بالرزق، توحده بالملك، توحده بالتدبير سبحانه وتعالى. له التدبير وله الملك وله الخلق وله جلاله هؤلاء جميعا فهو الحي القيوم. كذلك تصرف جميع انواع العباده له وحده لا شريك له. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالخالق سبحانه نصرف له كل انواع العباده. فلا نعبد سواه. والعباده كما تعلمون اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. كل ذلك لا ينبغي الا لله سبحانه وتعالى. كذلك نسمي الله ونصفه بما سمى ووصف به نفسه او سماه ووصفه رسوله عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه من حديث. ولا تحرك النصوص التي وصفت ربنا عز وجل ولا تعطلها ولا تمثله بخلقه سبحانه وتعالى. وانما نقول كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا احد. فنثبت اثباتا بلا تمثيل وننزله تنزيها بلا تعطيل كما تواترت الينا كلمات السلف الصالح رضوان الله عليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن تبعهم باحسان الى زمان الناس اليوم وبما تستقبل الدنيا من ازمنه والى قيام الساعه. فهم الطائفه المنصوره الطائفه الناجيه كما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ان تنصح لله من لله وان تعبد الله وحده وان تخلص لله سبحانه وتعالى. فالاخلاص لله في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. اعتقاد وقول وعمل كله يكون خالصا لله وفق شرع ربنا سبحانه وتعالى. بهذا يكون الانسان قد صحب النصح لله عز وجل. وهذا النصح بالنسبة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ينقسم أيضا إلى واجب وإلى مستحب. فبالنسبة لربنا تبارك وتعالى الواجبات كما عرفنا قضية التوحيد وقضية الإخلاص. أما المستحبات الإنسان في كل شيء من أشياء حياته دائما هذا لله وهذا لنفسه يرد فتح باب الله على ادم فيكون عبدا ربانيا كما شاء الله تعالى ويكون وليا حقيقيا. فلذلك يسارع الى مرضاه ربه في كل ما ينزل به ولا يستجد به من مستجدات ونوازل في كل لحظه يكون عبدا ربانيا. هذا لا يقدر عليه الا الاسباب والا القله التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاء لكي يكونوا من عباده المخلصين المخلصين الذين اخلصوا فاستخلصهم الله سبحانه وتعالى له فكانوا عبادا اولياء له لله ولكتابه لكتاب الله تعالى. كيف يكون الانسان ناصحا لكتاب الله تعالى الصدق لكتاب ربنا تبارك وتعالى ان نعتقد انه كلمه الله سبحانه اعتقد انه كلام الله الذي تكلم به فسمعه جبريل فالقاه على سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سمعه الحب ونقله النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه والصحابه نقلوه الينا عن طريق التواتر لم تسقط نقطه من فوق حرف من القران الكريم كما انه لم يجد فيه حرف ولم تجد فيه نقطه فوق حرف بل كما قراه المصطفى عليه الصلاه والسلام وقرا اليه وهو اعظم معجزه للنبي صلى الله عليه واله وسلم. لا من نبي الا واوتي من الايات ما على مثله امن البشر اجعل الذي اوتيته كان وحيا فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. ومن النصح لكتاب الله تعالى المؤمنة كما قال سبحانه وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام فأخباره كلها صدق نؤمن بذلك إيمانا يخالف الدم كل أخبار القرآن الكريم كلها صدق نؤمن بذلك ولا نعرض كتاب ربنا على أقوال أحد من البشر ولا نعرض أقوال ربنا سبحانه وتعالى على تاريخ البشر وإنما هو الأصل الذي ما عارضه فهو باطل كلمة من دام قائله فقرآن ربنا هو كلام خالق السماوات والأرض الذي يرد إليه كل شيء ويحاسب إليه كل شيء فهو المهيمن على الكتب كلها فله من أسماء الله أسماء فهو الكتاب المهيمن لأنه الكلام المهيمن وهو الكلام العظيم لأنه الكلام العظيم وهو الكلام الكريم لأنه الكلام الكريم وهكذا له من أسماء الله أسماء وله من صفات الله صفات لأنه الكلام الخالق سبحانه وتعالى. كذلك مأمورون أن ننصح للكتاب فنعمل بأوامره وأن ننتهي عن نواهيه ودائما يكون الكتاب هو الإمام وهو القدوة بالنسبة لنا. لا يجوز لمسلم ولا ينفع مسلما أن يخرج عن حكم من أحكام الله تعالى. كذلك نؤمن بالمحكم ونؤمن بالمتشابه ولا نضرب المتشابه للمحكم ولا نضرب المحكم للمتشابه بل يكون سبيلنا هو سبيل الراسخين في العلم فإن لم نكن منهم فنحن أتباع للراسخين في العلم كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فنحن تابعون للراسخين في العلم. ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. ولذلك كان فهمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم وفهم الراسخين في العلم فهم الأئمة المقدمون الذين لا يجوز ان نتجاوز اقوالهم في تفسير كتاب ربنا ولا في فهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تطبيق هذه الاصول والحديث وهذا يشرحه وتشرحه ما يسمى باصول اهل السنة والجماعة. يقول لله ولكتابه فلا بد من ان نفهم كل هذه الامور وان نتيقن ان هناك في القران عام وهناك خاص وهناك مطلق وهناك مقيد وهناك ناسخ وهناك منسوخ ونعرف هذا الناس سبيلنا هو سبيل اهل العلم من الراس فيه. لا من الصغار ولا من طلبة العلم ولا من الاصابر. وانما يؤخذ العلم عن الاجانب. فاذا جاءكم العلم عن اجانبكم نجوتم. وان جاءكم العلم عن اصابركم هلكتم اعاذنا الله واياكم. فلا بد من تكبير الكبار في الاخذ في فهم القران وفي فهم سنه النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم لله ولكتابه. كذلك نعتقد اعتقادا كاذبا ان القران الكريم استطاع احد من الخلق بعد ان تحداه الله تعالى ان ياتوا بمثله ثم ان ياتوا بعشر صور مثله ثم ان ياتوا بصوره ولو من مثل انا اعطيناك الكوثر او قل هو الله احد. وأفلس الإنس والجن كما قال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا. ولذلك يقول سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا. فلما دي حينما دخلت على الفعل المضارع خلصته للماضي فنفت ان ياتي احد على الخطاب الماضي بمثل القران الكريم. فان لم تفعله ولن تفعله. ولكن حينما دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال فنفي الامر في الماضي ونفي الامر في الاستقبال. فان لم تفعله ولن تفعله تفتح النار التي وقودها الناس والتجارة وعند الكافرين اعاذنا الله واياكم. واذا يكون القرآن الكريم قد قرع اسماع المشركين وكان وقتئذ تتنزل منه ايات قليلة وصور قصيرة ومع ذلك افلس اهل البلاغة واهل البيان وائمته وفرسان الجملة والبيان وما استطاعوا ان ياتوا بمثل سوره انا اعطيناك الكوثر. ولما حاول المثنى بمسيلمه حاول ان ياتي بمثل القران الكريم نعس من اصبح عنها عليه. فحينما نقول مسيلمه اقول لكم مسيلمه تقولون من؟ اقول لكم الكذاب. تعرفون الرجل على القول فهو مسيلمه الكذاب. وكان الناس يعرفون انه كذاب حتى في زمانه. وهذه كلمه عمرو بن العاص حينما يقول له ولم يكن قد اسلم بعد ماذا انزل على صاحبكم مسيلمه بن ابي قال نزلت عليه السوره وقال عليه انا اعطيناك الكوثر. فقال وانا نزل علي مثلها نزل علي مثلها. قال وما هو الذي انزل عليه؟ فقرا عليه كلاما يعني يعرف لسانه ولا اريد ان اشبه اسماعكم الكريمه في هذا الجمع الطيب المبارك ان تسمعوا هذا الهراء. فلما تكلمت مسيلمه بهراء مذكور في كتب التاريخ اذا بعمرو بن العاص الذي لم يكن قد اسلم بعد يقول والله انك لتعلم اني اعلم انك لكاذب. والله تعلم ان انا عارف انك انت راجل كذاب. كيف تجاهل كلام الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك احترم العرب العرب مثل الذي يسلمه وقتئذ احترموا انفسهم ولغتهم وبيانهم من ان يخوضوا فيما قام فيه مسيلمه الكذاب. وبقي القران الكريم واسلم العرب وازعم العرب لجلال كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزال القران يقرا على سمع الدنيا كلها ومليء بالايات المعجزه. ولا تستعد اعجازه التلاميذ اللغويه فقط وانما هو معجز في كل لون وفي كل ناحيه وفي كل علم من العلوم ويذهل له الكافه. هذا الكلام الذي انزل على النبي العربي الامي الذي لم تقرا يده كلمه قبل مجيء القران ولا بعد مجيء القران. وظل صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي افلا تعقلون. النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى ان نعمل بما فيه ان نأتمر باوامره ان ننتهي عن نواهيه ان نمس علومهم بين الخاسقين. ان نكون معدلين في كل مكان وفي كل وقت للناس جميعا. من حبنا في القرآن ونصحنا للقرآن نصحنا للقرآن ان نقبل عليه الطائعين تائهين فائدين فائدين ثم نحط الاخرين وننصح الاخرين على ان يستمسكوا بكلام ربهم. فنبين لهم ما في القرآن الكريم من عظمة ومن علوم ونحط الناس وننصح الناس على ان يلتزموا بهذا القرآن الكريم وبأوامره وبنواهيه لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الرسول ننصح له كيف ان نصدقه وان نشهد له بالرسالة وان نعذره وان نوقره صلى الله عليه وسلم وان نحبه حبا اعظم من حبنا لانفسنا لنفسك الذي بين جنبيك. تحب اعظم من حبك لابنائك ولذويك ثم تعذره وتوقره صلى الله عليه واله وسلم وتقوم بالذنب عنه والانتفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يمر الى النبي صلى الله عليه وسلم بالصله يحب. انت يجري تتقرب الى الله بحبه ولكننا لا نقدس احدا منهم او نقول ان احدا من الخلق معصوما خلا محمد صلى الله عليه واله وسلم. مش حد معصوم في الامه الا النبي عليه الصلاه والسلام. ولكننا نتقرب الى الله بحب اهل بيت المصطفى عليه الصلاه والسلام. لكن لا يستحي كذبوا المشركون لان اهل السنه والجماعه ممن نصبوا اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العذاب. ما كان اهل السنه الا محبين لال بيت المصطفى عليه الصلاه والسلام ونحب صحابته لحبه اياه ونقدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. كل من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم نقدمه ومن اخره النبي صلى الله عليه وسلم نؤخره ولا كرامه. التقديم ولا نتقدم نحن بين يدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وانما ان تكلم تكلمنا الامر قلنا سمعنا واطعنا انها انتهينا عنا نهانا عنه المصطفى عليه الصلاه والسلام لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونعتقد انه واجب الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والجهاد معه في حياته صلى الله عليه وسلم لمن لقيه ولقاه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مؤمن لرجل امن به ولو لحظه من الزمن يثبت بها الصحبة ولها مقام عظيم عظمه الله وعظمه رسول صلى الله عليه وسلم. شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بقيه الرجل مؤمنا به للحظة واحدة. هذا امر نحب صاحبه ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب اصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونزود ونذب عنهم وندافع عنهم ولا نقبل الطعن في واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وندافع عنه ونذيق الاذى عنه ونشفع في وجه المكذبين بالسنة الثابتة نسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم ونجد الى الله بتحرير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقها مما وضع فيها ومما اختلط بها من غير الصحيح. كل ذلك من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم ان تحرص عليه. هذا الحديث الذي قاله كلام ضعيف لا تقول تنصح الناس قلت هذا الكلام ان كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم توافر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى لما يجي يقول فلان هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ايها الاخوه ان تحفظوا هذا الحديث ردوا هذا الحديث هذا مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا سمعا وطاعه لائمه العلم في هذا لانه كتاب النصح للمصطفى عليه الصلاه والسلام ليس لذلك تشدد كما يظن بعض عامه الناس وانما هذا ايها الاخوه الدراسه من باب النصح لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكذلك السنة فيها ناس، فيها منسوخ، فيها عام، فيها خاص، فيها مطلق، فيها مقيد، فيها محكم، فيها متشابه. كل ذلك يفهم في ضوء فهم أئمة السلف من العلماء الراسخين صامم الله واياكم عن الوقوع في الاثام او عن فقاهه في هدي سيد الانام صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ايها الاخوه الكرام، الدين نصيحه. قال لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شل الامه كلها بعد ان ذكر الله ورسوله وكتابه سبحانه. فقال: لله ولكتابه ولرسوله. ثم قد ولأئمة المسلمين. كلمة أئمة المسلمين، ما المقصود بأئمة المسلمين؟ هذا مصطلح عند العلماء على الحكام، وإن كان يشمل الأئمة من العلماء. والأئمة من العلماء هم أولى الناس بأن وليهم بالله سبحانه وتعالى، لأنهم حملوا الأمانة الذين أوصلوا لنا الدين. فلسته النصح لأئمة المسلمين من العلماء هذا امر واجب واللفظ يعمه. وان قال بعض الناس بقصر الحديث على اولياء الامور من الحكام، وان كان اللفظ اعم واشمل. فالعلماء اولى الناس بالولاء والدفع عنه، محبه العلماء، نحب العلماء، نتقرب الى الله بحبه. والعلماء العاديين، ليس من انتسب الى العلم بنسب او بصله وكان حلوا من العمل بالعلم او لم يكن من اهل التحقيق بالعلم، وانما نقصد بذلك الكبار من الراسخين في العلم، الائمه الكبار. ولذلك نحن نعتقد امامه الائمه الذين شهدت لهم المؤمن، ولذلك نحبهم ونتقرب الى الله بحبهم ونذل عنهم، وفي نفس الوقت لا نعتقد عصمتهم. فليس هناك معصوم في هذه الامه الا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. من ابي بكر الصديق وانت نازل اولى اولياء الامه، اعظم اولياء الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من ابي بكر الصديق وانت نازل يجوز عليه الخطا، اما المصطفى عليه الصلاه والسلام فمسدد بالوحي ومعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: كل لهذا الخطاء وخير الخطائين التواب. ومن هنا نحب علماءنا ونذب عنهم وندافع عنهم ولا نعتقد فيهم العصمه. ومن وقع في خطا فنحن نعتقد انه ما وقع في الخطا قاصدا، وانما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. والكلام عن التأدب مع أهل العلم والتعامل مع أهل العلم كلام يطول، ولقد تكلم عنه أهل العلم وصنفت فيه المصنفات. ثم ننتقل إلى الحديث عن الأئمة بمعنى الحكام، أمراء المسلمين في كل بلدان الإسلام. وأهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الحاكم المتجلد له الولاية. يعني لو جاء حاكم من الحكام وأخذ الحكم عنوا وآل له الأمر وأصبحت سلطته عامة على الناس حتى لو بالقوة ولو لم يبايع من الناس، وإنما أصبح حاكما متجلبا، فلا يجوز لمسلم، اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلا يجوز لمسلم أن يميت وليس في عنقه بيعة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة له مات ميتة جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مات على فعل من أفعال الجاهلية وتصرف من تصرفات الجاهلية، وهو أمر من الكبائر أعاذنا الله وإياكم. وعلى ذلك واجب النصح لأولياء الأمور بنصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل هذا أصلا من الأصول التي تدرس في كتب السنة منذ أن ألفت كتب في أصول سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه حدث أمر في العصر القديم في العصور القديمة، ما استفاد الناس حكم بني أمية؟ نظروا إلى حكم بني أمية، عليه حكم بني أمية هذا حكم مخالف لحكم الخلفاء الراشدين، وهم أخذوا الحكم بالغلبة وبالقوة وما شكل ذلك. فماذا كانت النتيجة؟ حدث حروب وحدث فرق، ثم تفرقت الأمة، وحدث تفرق للأمة، وآل الأمر إلى ما كان أسوأ من أنكر من أنكر. ثم جاء العصر العباسي وحدث الخروج ايضا، فماذا كانت النتيجة؟ انتقلت الخلافة الى دول، حتى على الامر الى دولان في بلاد الاسلام، دولة هنا ودولة هنا ودولة هنا، وكلما خرج الشوارج ارادهم واحسنوا او احسنوا انهم يحسنون طمعا وظنوا انهم بهذا سيقيمون خلافة الاسلام، تنقسم الدول الى دولان، وقد تنقسم الدويلات الى اقسام اخرى، وياتي الشر من مخالفه هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. نحن نعطي الحق الذي علينا، ونسال الله عز وجل الحق الذي لنا، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، نحن نعطي الحق الذي علينا ولا نطيع الا في المعروف. القضيه نحن لن ننافق احدا، ولن ناتي بمعصيه، ولن ننفذ امرا فيه معصيه، هم يامرون بما يشاءون، وانما نحن لا نطيعهم الا في طاعه الله عز وجل، لا نطيع الا في المعروف، فاذا امر الحاكم بمعصيه فلا سمع ولا طاعه، وانما نسمع ونطيع بالمعروف، وندعو الله تبارك وتعالى ان يوفقهم للعمل بالخير، وان يجعل في قلوبهم ايمانا، وان يجعل في قلوبهم طاعه. ثم إن كنا قادرين على النصح لولاة الأمور، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن ليس واجبا على عامة الناس، إن استطعت أنا أو استطعت أنت أن تنصح لولي الأمر بالطريقة الشرعية وبالشروط الشرعية، ليس على المنابر وليس على الصحف، وإنما هذه الأمور هي تهذيب وتسوير وتأييد مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، يتبعه عناد من هؤلاء المحكم. أنت لو جئت إلى إنسان فقير ضعيف لا يملك شيئا، وجئت لتنصحه وتفضحه على ملأ من الناس، تعير عليه شيطانه، فإذا بالشيطان يجعله يتمسك بما عليه بالباطل. يعني أنا الآن لو بتكتب ميكروفون، قلت في أخ الآن بيعمل كذا وكذا وبيتخانق مع زوجته وبيعمل كذا وما بيصرفش عليها، هذا الكلام يجعله يركب رأسه ويعاند، فما بالكم بإنسان معه أدوات ومعه قوة وله سلطة ويستطيع أن يفعل ويفعل ويفعل، فهذا إن نصح على الملأ، شوفوا الحكمة الشرعية في عدم النصح على الملأ، إن نصح على الملأ للضعيف لا يأتي خير، فما بالكم بالنصح إن كان نصحا، وإنما هو تسوير وتأييد، ويكون عبارة عن أني أظهرت أني رجل بطل، وليس هذا من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا حينما يقوم أمامه، أما الآن أنا لا أقوم أمام أحد، وإنما هو أمر فيه رياء وفيه سمعة وفيه إظهار لي بمظهر البطولة في غير موضعها، وإنما البطولة كل البطولة في تنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي التمسك بهدي المصطفى وبأصول أهل السنة والجماعة. وأقول لكم معلومة عجيبة، لأن بعض الناس يقول لك تفكر ده فكر إرجائي، خدوا بالكم بقى، كل الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة، كل الطوائف تخرج على الحكام، كل الطوائف بما فيها المرجئة، وارجعوا إلى المقالات التي ألفها أبو الحسن الأشعري لتعرفوا أن المرجئة كذلك يأخذون على الحكام، والخوارج بالطبع هؤلاء لهم القصر المعلى، والشيعة كذلك والمعتزلة أصل من أصولهم هو الخروج. أما الطائفة الوحيدة التي لا تخرج على الحكام، ولذلك كانت تتهم بالقبيل وتتهم بالمعاصر واتهمت بالتاريخ الوسيط كذلك بأنها أنهم سلطانهم أهل السنة والجماعة، الطائفة الوحيدة التي اتهمت بكل الأمور بانها تابعه للسلطه، مع انها ما نجت في عصر من العصور من السلطه المتكبره. وانظر الى ما حدث لامام الائمه الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه، ومع ذلك ما نجا هذا القطاع. انظر الى كتب الفرق لتعلموا ان الطائفه الوحيده التي لم تخرج على الحكام ولم تهيئ ولم تدور هم اهل السنه والجماعه. اما المرجئه فكانوا مع الخوارج في نفس الكفه، ومعهم المعتزله ومعهم الرافضه. روحوا واقرأوا ولا يكن مصدر عينكم بعض من تحترمونه او تصدقونه او تثقوا فيه، وانما نحن في فتنه عارمه، ولا بد من الرجوع الى الاصول، ولا بد من الرجوع الى الكبار، ولا بد من الرجوع الى الراسخين في العلم. لكننا اصبحنا في زمان يراجع فيه اسلحه الكبار من تحت ارجل الكبار، ليشار الى امام الائمه الالباني او الزبان او ابن عثيمين او غيرهم من ائمه السنه، ويقال عنهم اعوام السلطان، او يقال عن هؤلاء انهم مرجئه. وما اوتي هؤلاء الاغمار الا من جهلهم وفتنتهم وثقتهم بمن لا يستحق ان يؤخذ عنه العلم، اعاذنا الله واياكم. الدين النصيحه، قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. اما نحن فلا نهتم الا بنصيحه العامه وفقط، وهذا خطور شديد. تدين النصيحه يشمل كل هذه الامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ننصح العامه، ننصحهم ونحبهم ونحرص على خيرهم ونحرص على ايصال الخير لهم دائما. حتى شوف السلف يقولوا امر غريب جدا، يقول لك يعني على سبيل المثال لو انت تاجر والاسعار رخصت على الناس، الناس هتفرح، بس انت ممكن تخسر. الناس هتستفيد، نعم انت هتخسر، نعم ان جاءتك خساره واستفاد بها عامه الناس تفرح بهذا، فهذا من باب النصح لعامه المسلمين. امر غريب يعني كلام بنصح عامه المسلمين كلام يطول، ولكن اضرب مثلا، اضرب مثلا لكي يكون بخلافا وادراكا، حتى تعرف هل في نفسك اخلاص ونصح لعامه المسلمين ام هناك غش وخيانه. ما هو عكس النصح الغش، عكس النصح الخيانه. خدوا بالكم الكلام ده كويس. فلو كان الانسان في قلبه غش او في قلبه دخل او في قلبه دخل او في قلبه فساد، اعاذنا الله واياكم، لا يهتم الا بنفسه. لو ولد في الدنيا كلها وقول الحمد لله ما حصلوش حاجه هو واولاده وتجاره، يقول الحمد لله احمد الله على كل حال سبب، ولكن يحزن لحزن المسلمين. فان حدث للمسلمين امر مفرح وهذا الامر المفرح جاءه هو بشر فليفرح، لان هذا من النصح للمسلمين ان عامه المسلمين في خير وفي رجل. ولذلك نحن مأمورون بان نحرص كل الحرص على النصح لعامه المسلمين بعد حرصنا على النصح لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين. وكل رسول من الرسل يقول ونصحت لكم ولئن لا تحبون النصيحه. كثر ازاي كل رسول تتمحض في قوله ونصحت لكم. وشوف القران لما في سوره التوبه يقول ايه الله عز وجل يتكلم عن المنافقين الذين اعتذروا وكان عن الخروج في غزوه تبوك، وبعض المؤمنين الذين عنده اعذار حقيقيه اعتذروا. فشوف القران يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. ده بقى استحسان، ان تعبد الله كانك تراه، عايز تحط المنطقه الاحسان اللي هي قلت كتير. هذا هو النص، يعني قعدوا على الجهاد ما استطاعوا ان يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصلوا رتبة الاحسان في الدين لانهم نصحوا لله ولرسوله. فالانسان حتى لو غير قادر على العمل ممكن يكون بقلبه يبلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اننا قد تركنا قوما في المدينه ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا الا كانوا معنا واشركوكم في الاجر، شاركوكم في الاجر. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم جماعه من القائدين الذين اقعدهم العهد، ولكنهم نصحوا لله ورسوله فكانوا بقلوبهم وبنيتهم يتمنون. ان يكونوا قادرين على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليفتون النبي صلى الله عليه وسلم بالغالي وبالرخيص ويفتونه بارواحهم. وكان الواحد منهم يقول بحق فداك ابي وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كالكلام الذي نقوله نحن، وانما هم كانوا يقولون وكانوا قادرين على التفكير وكانوا ينفذون بالفعل. ايها الاخوه الكرام، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى، ونحن في حاجة إلى أن نتدارس كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقف على فهم سلفنا الصالح حتى لا نضل، لأن الاعتصام لن يكون إلا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبلزوم الجماعة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نلتزم بها وأن نلتزم بأقوالها وأن نبتعد عن كل قول شاذ وكل قول مغرب. أعاذنا الله وإياكم، نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقول